رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف. لما رجع من الطائف وبلغ قرن الثعالب المسمى بقرن المنازل، نزل جبريل عليه السلام معه ملك الجبال، وذكرنا عرض ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا محمد أطبق عليهم الأخشبين. فرد الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. بعد هذه الحادثة علم النبي صلى الله عليه وسلم تأييد الله سبحانه وتعالى له، وهو يعلم يقينا أن الله تعالى لن يتركه ولن يخذله، وأن الله تعالى مظهر دينه ومؤيد رسله والعقبى لهم، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويختبر ويمحص حتى الرسل، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. انقشعت سحابة اليأس والألم والحزن، فبينما هو في الطريق حتى آواهم المبيت إلى وادي نخلة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم هو ومولاه أياما. في هذه الأيام حصل أمر غريب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوت مرتفع. في هذه الأثناء أرسل الله تعالى نفرا من الجن يستمعون القرآن. اختلف أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقدومهم وبسماعهم للقرآن وهو يقرأ، أم علم بعدما أنزل الله تعالى عليه الخبر؟ قولان لأهل العلم، وأيما كان فإن الله عز وجل قد أرسل الجن كذلك تسلية ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بنو الإنس تركوك فنحن قد سمعنا القرآن وخرجنا من عندك منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فاستمعوا القرآن وآمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله تعالى كما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. حتى بلغوا قول الله تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكما قال الله تعالى كما في سورة الجن، والحادثة على الصحيح أنها واحدة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه دعم وتأييد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك جعله الله تعالى تخفيفا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مات عمه وماتت زوجته وطرده قومه من بلده وأخرجوه وصده الناس وأعرضوا عن رسالته، وكان في الليل والنهار يدعوهم وصدوه، وسلطوا عليه السفهاء والمجانين يرمونه بالحجارة، وخرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم. رغم هذا كله لم ييأس من رحمة الله، أيده الله تعالى، أيده بأن أرسل له ملكا يأتمر بأمره، أيده بأن أرسل له جن يستمعون له القرآن ويؤمنون برسالته ويذهبون إلى قومهم منذرين ومبشرين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وكان هذا حقا حادثة قد أمد الله تعالى نبينا من كنوز غيبه بجنود لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، فقال له مولاه زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريش. فقال زيد: يا رسول الله أخشى عليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من مكة، فمكث بغار حراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق فقال له: أتجير محمدا؟ فقال له الأخنس: إني حليف والحليف لا يجير. ثم بعث إلى سهل بن عمرو فقال له سهل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فقال المطعم: نعم أجيره. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقالوا: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، حتى إذا انتهى إلى المسجد قام فطاف به ونادى المطعم بن عدي: أيها الناس، يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف آمنا إلى بيته. فقال أبو جهل يسأل مطعم: أمجير أنت أم متابع له، أي مسلم؟ قال: بل أنا مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لهذا الرجل، فقال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء تركتهم وأطلقتهم له صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وفي هذا الوقت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وما ترك دعوة التوحيد قط في يوم، بل كان يدعو إلى الله عز وجل رغم هذا التضييق وهذه الابتلاءات. أخرجوه من بلده وآذوه في أهله، كل هذا وهذا لا يصده عن سبيل الله ولا يفت من عزائمه، بل كان يدعو قومه في الليل وفي النهار ولا يفتر عن دعائهم. وهذا سبيل الداعي الذي يدعو إلى الحق ويدعو إلى نصرة الدين ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، فإن هذا الداعي لا يخاف سطوة الأعداء ولا ظلم الظالمين ولا قوة الجبابرة، بل يدعو ويصدع بالحق ويظهر الحق ولو مات من أجل الحق مات شهيدا يقبل الله تعالى عمله ويشكر سعيه، لأنه مات حين يموت وهو ناصر دينه وخادم لدينه، وهذا هو حال الأنبياء. فإن يحيى بن زكريا قطع رأسه، ونشر أبوه زكريا بالمناشير، وطورد عيسى، وطورد موسى، وأخرج لوط، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الابتلاءات كلها أقرب الناس إليه تخلى عنه وعاداه وذكروا له التهم ورموه بشتى التهم وسبوه وشتموه، ومع ذلك كله كان حريصا على إظهار دين الله وعلى نصرة دين الله، لأنه يعلم يقينا أن الله عز وجل مظهر دينه وناصر نبيه. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يتلقى وفود القبائل، فكل قبيلة تدخل مكة كان يذهب إليهم ويدعوهم ويجلس معهم مع كبرائهم ويدعوهم إلى الإسلام. كانت مكة أرضا يكثر فيها الوفود، يدخلون بين حاج ومعتمر وتاجر وحليف ومصلح، فكانت هذه الأرض لا تخلو من المسافرين ولا تخلو من القبائل التي تأتي من شتى بقاع الجزيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الوفود وهذه القبائل، فكان يجلس معهم ويتكلم معهم ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى الإسلام. قبائل كثيرة، إذ كانت العرب قد تفرقت في أنحاء الجزيرة العربية، فنشأت هناك قبائل كثيرة وتفرقت في بطون الجزيرة، وهذه القبائل منها ما كان قريبا للمدينة، ومنها ما كان قريبا لمكة، ومنها ما كان في الطائف، ومنها ما كان في نجد وغيرها من بقاع الجزيرة. إلا أن هذه القبائل لم تسلم ولم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض القبائل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وعرض عليهم الإسلام قالوا: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ طمعا في الرئاسة، طمعا في الخلافة، طمعا في مال، طمعا في جاه، لم يسلموا لله ولا يريدون أن يبايعوا لله، إنما يريدوا أن يبايعوا للجاه وللسلطان. قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون الأمر لنا من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. نعم، فالأمر إلى الله، ولذلك من سأل الإمارة لم يعطها، ومن أخذها من غير مسألة أو أعطت إليه من غير مسألة أعين عليها، ومن أخذها بمسألة وكل إليها. نعم، فقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف ولا نعطي الإمارة لمن سألها. نعم، هؤلاء يريدون أن يسلموا فقط من أجل الجاه، من أجل السلطان، من أجل المناصب، من أجل المال، وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان. نعم، فإذا عرضت عليهم البيعة، وإذا عرضت عليهم نصرة إخوانهم، وإذا عرضت عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن ينصروا دين الله وأن يعلوا كلمة الله، بادروك: ما لنا يا شيخ، ما لنا، ألنا مال؟ هل لنا من شيء؟ هل تريد أن تجعلنا في منصب أو في مكان؟ هذا حالهم وحال من كان قبلهم. قال: أرأيت إن بايعناك يا محمد ثم أظهرك الله، هل يكون الأمر من بعدك لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خالدة: فالأمر لله، كما قال الله تعالى وذكر عن حال المشركين، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال له: أفنحمي نحورنا دونك؟ وإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فانصرفوا عنه فصرفهم الله تعالى. قوم قد آمنوا بالله وحسن إيمانهم، فتية دخلوا مكة مع أقوامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل قبيلة، فبعض من كان يستمع يعجبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع له فيسلم ويؤمن بالله. من هؤلاء الفتية رجل، من هؤلاء الرجال رجل يقال له سويد بن الصامت، كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لحديثه ونظمه وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة للقمان. قال: اعرضها علي. فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال: إن هذا لقول حسن. ومنهم كذلك إياس بن معاذ، كان غلاما صغيرا حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، إذ كانت الحروب قائمة بين الأوس والخزرج وهما قبيلتان في المدينة، وكان بينهما حروب بالرغم أنهم أبناء عمومة، إلا أن اليهود كانوا دائما يدخلون فيهم الدسائس ويوقعونهم في هذه الحروب مكرا وخديعة، فكانت الحروب مستمرة، فلا تكاد تمر سنة من السنوات إلا وتشب بينهم مقتلة، وكان آخرها مقتلة بعاث التي قتل فيها أناس من الأوس والخزرج. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بمقدمهم، جاءهم فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ أي وهو الحلف. وكان معهم إياس بن معاذ، فقال لهم رسول الله: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد، أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ بعض الرجال من قومه حفنة من تراب فرمى بها وجه إياس وقال: دعنا عنك يا إياس، فلعمري لقد جئنا لغير هذا، جئنا لغير هذا الأمر، جئنا لأمر سنقضيه ونذهب إلى المدينة، فدعك من هذا الرجل. فقام الناس عنه وبقي إياس قد أسلم وحسن إسلامه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا من سكان يثرب، ولكنه كان يبعد عن يثرب، فكان في نواحيها، إلا أن النواحي كانت تنسب ليثرب. يثرب اسم للمدينة قديم، ذكره الله تعالى في القرآن، فقال: يا أهل يثرب لا مقام لكم، عندما ذكر حال المنافقين في تخليهم عن نصرة النبي في غزوة الأحزاب. يثرب اسم للمدينة، ولها أسماء سماها النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها بعد الهجرة، منها المدينة المنورة، ومنها طيبة، وغيرها من الأسماء. كان يسكن نواحي يثرب روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغني أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره، ما خبره؟ فانطلق أخي فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشف غليلي، ما هذا الأمر؟ أتذهب وتأتي بهذا الأمر يأمر بالخير وينهى عن الشر؟ قال: لم يشفي غليلي من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في البيت، في بيت الله الحرام. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله عن شيء ولا أخبره بحاجتي. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله وما حاجته؟ قال: قلت: لا. قال: فانطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك على هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرك. قال: فإني فاعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي مرسل من عند الله، فأرسلت أخي يكلمه، فرجع ولم يشفي غليلي من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه، أدخل حيث أدخل، أي سأذهب إليه، فإني متوجه إليه، أي ذاهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، حيلة حتى لا يعلم به أهل مكة، وامضي حيث أمضي. قال: فمضيت وذهب، ودخلنا على حائط، ودخلت معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم. قلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرحن بها بين أظهرهم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابي. فقاموا فضربت حتى أدركني الموت، فأدركني العباس وانكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، متاجركم ومماركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أصبحت من الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الرجل. فصنع بي ما صنع بي بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالتي بالأمس، حتى تركوني وذهبت إلى قومي مسلما أنذرهم وأعرض عليهم الإسلام. طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، رئيس قبيلته وهي دوس. كيف أسلم وكيف آمن؟ وما الذي أخبر به قومه؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.